معلش عايزين كرسي بقى هنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب منار السبيل. وقلنا قد وصلنا فيه لباب شروط استيفاء القصاص. قبل هذا إن شاء الله تعالى سنقف مع البحوث اللي قدمت في مسألتين: قتل الحر بالعبد وقتل المسلم بالذمي. الآن معنا ثلاثة من البحوث، معنا ثلاثة من البحوث. هنبدأ إن شاء الله تعالى بالأكبر وبعدين نشوف البحثين الآخرين. عندنا قتل الحر بالعبد فيه بحث واحد، وقتل المسلم بالذمي فيه بحثان. هنبدأ بالإيه؟ بالبحث الواحد، وهنستعرض البحوث يا أخواني ولو استغرقت كامل الوقت اليوم، فيها خير إن شاء الله تعالى. طيب، فضل شكرا. عندنا أربعة ما شاء الله. هو يوجد في الأول بعد نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة قتل الحر بالعبد، وهذه المسألة تصور لها، تصور لها أن أهل العلم اختلفوا فيها لأجل النظر إلى المكافأة. يعني هل العبد يكافئ الحر أم لا يكافئ الحر؟ من أجل هذه النكتة اختلفوا فيها، هل يقتل الحر بالعبد أم لا يقتل؟ وخلاصة الأمر في البداية، يعني وضع نقاط محددة في الأمر، أن أهل العلم أجمعوا على أن العبد لو قتل حرا يقتل به. هذه مسألة إجماع. المسألة الثانية خرج من هذا البحث مسألة لو أن السيد قتل عبدي، هذه يعني لم أتطرق لها في البحث، مع أنها لها علاقة أصلاً بالبحث، لكن لم أتطرق لها، لكن ذكرها أهل العلم في خلال يعني الكلام الذي نقلته عنه. المسألة الثانية والثالثة أن الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم أثار كثيرة جداً في هذه المسألة وكلها لا تصح، حتى المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام أيضاً لا يصح. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة أن نظر العلماء يعني في أكثره إلى الآيات، آية البقرة وآية المائدة، هي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والحر بالحر والعبد بالعبد، الآيات. فنظر العلماء في هذه الآيات، منهم من ادعى النسخ كأبي حنيفة رحمه الله تعالى في آية، يقول أن آية المائدة نسخت آية البقرة، لما تكلم بالنفس بالنفس قال أن هذه الآية نسخت الحر بالحر. وأيضا كذلك نظروا يعني هذه الأدلة، يعني هاتين الآيتين استدل بها الفريقان في هذه المسألة. فخلاصة البحث أو محل البحث أو محل النزاع في الاستدلال بهذه الآيات، إذ المرفوع لا يثبت منه شيء، وكذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم لا يثبت منه شيء، حتى يعني ورد عن علي وابن مسعود أو ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا بقتل الحر بالعبد، وروي عنهم أيضا خلاف هذا، وكلا الأثرين لا يصح أيضا. فنظر أهل العلم في هذه المسألة خاصة محل النزاع في المكافأة، هل العبد يكافئ الحر أم أنه سلعة تشترى وتباع بخلاف الحر؟ هذه مسألة. فمن رأى أن العبد نفس من النفوس فيقول يقتل به، يعني إذا قتل الحر العبد فإنه يقتل به. لماذا؟ لأنه رأى أن هذا أو أن العبد نفس من النفوس، خاصة إذا كان مؤمن أو كان مسلم، فلذلك قال يقتل به. ومنهم من نظر أنه سلعة يباع ويشترى ولا يكافئ الحر أصلا، وعليه فلم يقولوا بذلك، قالوا بل يدفع قيمته. أغلب المواضع فيها شبه إجماع أنهم قالوا الجروح، لو أن حر مثلا قطع يد عبد فإن أكثر أهل العلم وحكى فيها بعضهم الإجماع على أنه يعني يدفع القيمة، على أنه يدفع القيمة ولا تقطع يده بسبب ذلك. هذا من ضمن المسائل حتى أخذت على أبي حنيفة ويقول بها رحمه الله تعالى، وذاك أخذوا هذا عليه. يعني كيف تقول أن في مسألة الجراح لو أنه جرح مثلا الحر يد عبد أنه يدفع القيمة؟ ف يعني قلبوا عليه الدين، قالوا أن النفس أولى، الجمهور قالوا أن النفس أولى يعني أن لا يؤخذ به. فده تصور يعني المسألة كما سمعتم، والمسألة على ثلاث أقوال. القول الأول كما قال شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام حصر الخلاف في المسألة في ثلاثة أقوال. قال أن الحر يقتل بالعبد مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن معه وسيأتي. القول الثاني أنه لا يقتل الحر بالعبد، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي. وكذلك هو قال هذا قول ثالث يعني أنه يقتل فقط في الحرارة، هو قول مالك رحمه الله تعالى. فحصل المسألة في ثلاثة أقوال. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني له كلام يوافق فيه الحنفية، أنه يقتل العبد بإطلاق، يقتل الحر بإطلاق، يوافق فيه الحنفية. وله كلام أيضا لما حصل الخلاف في المسألة وافق فيه المالكية، أنه لا يقتل إلا في الحرابة فقط، يعني لا يقتل مطلقا، أنه يقتل فقط فين؟ في الحرابة، يعني هو مثلا مثل غيلة أو قتله غيلة فإن هذا يقتل به. وشيخ الإسلام دائما يقرر قاعدة مالك رحمه الله تعالى في الفتاوى في أكثر الموضع، أن من قتل عبد غيلة فإنه يقتل به. فشيخ الإسلام مال إلى قول مالك في بعض المواضع، ورجح قول أبي حنيفة كما سيأتي في بعض المواضع. يعني هذا يعني تصور شامل مختصر لإيه؟ لمسألة البحث. طيب يا أخوان، يعني الآن إحنا مر معنا من كلام الشيخ محمد حاجتين: واحد، تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع، دائما لما تبدأ بحوثك حرر محل النزاع. يعني إيه تحرير محل النزاع؟ المسألة المتفق عليها، المسألة المختلف فيها، المسألة المتفق عليها، المسألة المختلف فيها. تحرير محل النزاع، المسألة المتفق عليها اللي قالها الآن واحد، لو قتل الحر العبد، العبد الحر يقتل به، دي إيه؟ إجماع. هذه يا إخواني إجماع. التانية المختلف فيها، لو قتل الحر العبد يبقى دي اسمها ايه؟ حرر محل النزاع. طيب عندك ما يسمى ايضا بحصر الخلاف، ما يسمى ايضا بحصر الخلاف، ودي سبق معنا الكلام فيها كثير لما كنا بنتكلم في بداية المجتهد. حصر محل الخلاف معناها ان حضرتك بتستبعد الأدلة الضعيفة أو الأدلة غير الصريحة في الباب، وتبقي الأدلة القوية والصريحة في الباب. واضحة؟ يبقى حضرتك لما تيجي تعرض مسألة من المسائل بتعمل حاجتين دول: واحد، حصر محل الخلاف، استغفر الله، تحرير محل النزاع. اثنين، حصر محل الخلاف. واضحة؟ يعني نبدا بكلام ابن رشد رحمه الله تعالى في المجتهد حتى يبين يعني محل النزاع في المساله وكيف اختلفوا، وهذه فائده يعني كتاب بدايه المجتهد. يقول: واما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول فهو ان يكون مكافئا لدم القاتل، والذي به تختلف النفوس هو الاسلام والكفر والحريه والعبوديه والذكوريه والانوثيه والواحد والكثير. واتفقوا على أن المقتول إذا كان مكافئاً للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص. هذا برضو محل إجماع، اللي هي الأربعة السابقة: الإسلام والكفر والحرية والعبودية والأنوثية. واختلفوا في هذه الأربعة إذا لم تجتمع، اللي هي محل المسألة. أما الحر إذا قتل العبد عمدا فإن العلماء اختلفوا فيه، فقال مالك والشافعي والليث وأحمد وأبو ثور لا يقتل الحر بالعبد. قال أبو حنيفة وأصحابه يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه. والدليل الذي ورد في قتل السيد بالعبد دليل لا يصح أيضا، هو ضعيف جدا، ويعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى طعن فيه وغيره من أهل العلم. ده يعني كده شاع الهامش لكنه ليس محل البحث. وقال قوم يقتل الحر بالعبد سواء أكان عبد القاتل أو عبد غير القاتل، وبه قال النخعي رحمه الله. قال فمن قال لا يقتل الحر بالعبد احتج بدليل الخطاب المفهوم، إيه دي المسألة؟ من الآية كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. المفهوم من هذا الخطاب أن الحر لا يقتل بالعبد. فهذا ما قلت في أول الكلام، أن أصلا أهل العلم يعني أكثر الكلام في مصنفاتهم على هذه على هاتين الآيتين. فيقول احتج بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. ومن قال بقتل الحر بالعبد احتج بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. طبعا هو بيذكر هنا كلام الحنفية، بيذكر كلام الحنفية، وسأذكر الآن يعني جماعة من العلماء يعني أسماءهم ممن قالوا بالقتل ومن قالوا بخلافه. قال فسبب الخلاف معارضة العموم لدليل الخطاب، ولا فرق بينهم أن العبد يقتل بالحر وكذلك الأنقص بالأعلى. ومن الحجة أيضا لمن قال إيه هو العموم يا شيخ محمود؟ هو يقول كتب النفس بالنفس. النفس بالنفس. وكذلك من العموم عند الحنفية كتب عليكم القصاص في القتلى، فقال هذا عموم. القتلى دي مطلقة تعم كل أحد، يعني كل من قتل فإنه يقتل من قتل. طيب وإيه المفهوم؟ المفهوم بقى هم لما تكلموا في الحر بالحر والعبد بالعبد قالوا المفهوم أن العبد لو قتل حرا أن الحر لو قتل عبدا لا يقتل به، لأن هذا هو المفهوم من الآية. الآية نصت بخطابها على أن الحر بالحر والعبد بالعبد فقط. فالمفهوم قالوا الذي يفهم من الآية أن الحر لو قتل عبدا لا يقتل به. فبعض أهل العلم رد عليهم طب قال الأنثى بالأنثى، الأنثى بالأنثى، يعني الأحناف ردوا عليهم في هذا وسيأتي. قالوا طيب الأنثى بالأنثى ولم يقل رقيقة مثلا بحرة. أيضا عندك موضع إجماع. نعم. إيه هو موضع الإجماع؟ اللي أنت ذكرته أول شيء. نعم. اللي هو لو عبد قتل حرة، مع إن الآية فيها إيه؟ العبد بالعبد، ومعناها إن العبد لو قتل حرة لا يقتل به. لأن إيه هو المفهوم يا إخواني؟ المسكوت عنه. المفهوم ده ليه؟ المسكوت عنه. فالمسكوت عنه يعطى بخلاف حكم المنطوق، يأخذ خلاف حكم المنطوق. فضل. يقول ومن الحجة أيضا لمن قال يقتل الحر بالعبد ما رواه الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل عبده قتلناه، ومن طريق المعنى قال ولما كان قتله محرما كقتل الحر وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر. الطائفة التي يعني قالت أن الحر يقتل بالعبد روي ذلك عن سعد بن مسيب والنخعي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي، وهو مذهب النسائي في سننه. يعني الإمام النسائي رحمه الله تعالى ذكر هذا في سننه، وذكر أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. طبعا الحسن البصري روي عنه أنه يقول بخلاف هذا، يعني أن الحر لو قتل عبدا لا يقتل به، وهذا الأثر يعني ضعفه أكثر أهل العلم، لأن الحسن طعن في سماعه من سمرة والخلاف فيه مشهور. وكذلك الحسن حتى وإن لم يسمع من سمرة فإنه عن في الرواية وهو مدلس، فلا يقبل حتى يصرح بالإيه؟ يصرح بالسماع. فين أهل الحديث هنا بقى؟ الحسن مدلس ولا بيرسل إخواني كثير الإرسال؟ طب أنت وأهل الحديث بعد ما تخلص طيب. وهو مذهب أيضا النسائي رحمه الله تعالى يعني في سننه. طبعا استدلوا بعموم الآيات والأخبار طبعا ده الفريق الذي قالوا الحر يقتل بالعبد، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب الذي ذكره النسائي أن الأمة تتكافأ لما أم، قال ولأنه آدمي معصوم فأشبه الحر، فأشبه الحر. وحتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول قال أصحابنا يعني الحنابلة ولا يقتل حر بعبد، لكن ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة. هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول ليس في الباب نصوص، أي باب العبد يعني، نصوص صحيحة صريحة. ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى لما ذكر هذا في جامع العلوم والحكم قال وقد ورد في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. والبيهقي رحمه الله تعالى أيضا في السنن الكبرى لما ذكر هذه الأحاديث عن أبي بكر وعمر وعن علي وابن مسعود وغيرهم قال وكل هذه الأحاديث ضعاف لا تثبت. فشيخ الإسلام بيقول ولكن ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة كما في الذمي، بل أجود ما روي من قتل عبده قتلناه، وسبق الكلام فيه. قال وأيضا فقد ثبت في السنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه، عتق عليه هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما. وقتله أعظم أنواع المثلة، فلا يموت إلا حرا، لكن حريته لم تثبت حال حياته حتى ترثه عصبته، بل حريته تثبت حكما. هو إذا عتق كان ولاؤه للمسلمين، فيكون الإمام هو وليه فله قاتل عبده. وقد يحتج بهذا أو يحتج بهذا من قال إن قاتل عبد غير لسيده قتله. وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح، يعني ما يرجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن الحر إذا قتل عبد يقتل. قال كان هذا القول هو الراجح، وهذا قوي على قول أحمد، فإنه يجوز شهادة العبد كالحر بخلاف الذمي، فلماذا لا يقتل الحر بالعبد؟ الطائفة التي بعد ذلك الذين قالوا أنه لا يقتل حر لعبد روى ذلك كما سمعت عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد بن الزبير رضي الله عنهم، وأبي قال الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز وعكرمة وعمر بن دينار ومالك رحمه الله تعالى. لكن الإمام مالك يقول يعني هو كله يقتل به، لكن ليه كلام معناه أنه يعني هذا الحر يجلد إذا قتل العبد 100 عند المالكية، يوجد 100 جلدة. واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا قتل عبده فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة، ونفاه عاما ومحى اسمه من المسلمين أي من العطاء. ولمفهوم قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، ولأن العبد منقوص بالرق فلا يكافئ الحر. وهذا الحديث يعني في إسناد إسماعيل بن أبي عياش، وقال قلت ولكنه رواه عن الأوزاعي وهو شامي، وإسماعيل قوي في الشاميين. وفي إسناد أيضا محمد بن عبد العزيز الشامي وهو ضعيف، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني حديث عمرو بن شعيب عن أبي الجدي، يعني دليل المالكية أيضا ضعيف في هذا، يعني في هذا التفصيل أنه يعني يجلد 100 عند المالكية. أيضا في كلام للإمام عبد الله بن أحمد المعروف بالنسفي في تفسيره يقول روي أنه يعني يتكلم على قول الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد، ده كلام الحنفية والنسفي حنفي. فلما تكلم على هذه الآية أراد أن يبين سبب نزول الآية حتى يستدل لمذهبه، فقال روي أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماء في الجاهلية، وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى والاثنين بالواحد، فتحكموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء الله الإسلام، فنزل يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم القصاص، وهو عبارة عن المساواة، وأصله من قص أثره واقتصه إذا اتبعه، ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار في القتل جمع قتيل، والمعنى فرض عليكم اعتبار المماثلة والمساواة بين القتلى الحر بالحر. قال مبتدأ وخبر أي الحر مأخوذ أو مقتول بالحر، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم ذكر كلام الشافعي ثم قال وعندنا يجري القصاص بين الحر والعبد بقوله تعالى أن النفس بالنفس، كما بين الذكر والأنثى وبقوله عليه السلام المسلمون تتكافأ دماؤهم، وبأن التفاضل غير معتبر في الأنفس. هذا كلام الحنفية، دام ان هذه نفس المسلمه يقول ان التفاضل لا يثبت في الانفس بدليل هذا كلامهم ان جماعه لو قتل واحدا قتلوا به، وبان تخصيص الحكم بنوع يعني لما قال الحر بالحر هذا تخصيص نوع، يعني الحنفيه قالوا هذا الكلام الحر بالحر العبد العبد والانثى والانثى هذا كلام على المذكور فقط ولا ينفي ما عداه، وهذا كلام النساء يقول وبان تخصيص الحكم بنوع لا ينفيه عن نوع اخر بل يبقى الحكم فيه موقوفا على ورود دليل اخر ولا دليل، فهم بقوا على الاصل. ولذلك من ادلتهم يعني التي يعني استدلوا بها ما اسنده البخاري عن انس رضي الله عنه ان الربيع وهي ابنه النضر كسرت ثنيه جاريه فطلبوا العرش وطلبوا العفو فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم بالقصاص، فقال انس بن النضر اتكسر ثنيه الربيع يا رسول الله؟ أتكسر نعم أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق. يعني هذا الحديث يستدل به على يعني جواز القسم على الله سبحانه وتعالى، والمسألة فيها يعني تفصيل لكن يستدل به. قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فاستدل الحنفية به وقالوا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يختص من حرة كسرت ثنية جارية فما بالنا بالنفس؟ هذا كلام الحنفية. وأيضا من كلامهم مما استدلوا به قالوا إن الحكمة وشرعية القصاص الردع والزجر تحقيقا لمعنى الحياة، وهي مطلوبة فين؟ في العبد أيضا، إذ العبد أخواني في الغالب يستهان به في الغالب، يعني الأحرار قد يستهينوا بالعبد فيكثر القتل في العبيد، ولذلك كان القصاص هو الرادع، فلو لم يجب القصاص بين الحر والعبد لا يخشى الحر تلف نفسه بقتل العبد فلا يمتنع عن قتله بل يقدمه عليه أو يخدم عليه عند أسبابه الحاملة على هذا كالغيظ أو ما شابه ذلك فلا يحصل معنى الحياة. وأيضا من أدلتهم قالوا يعني من استنتاجات الحنفية قالوا فإن العبد آدمي معصوم معصوم الدم كالحر، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود لا يحمل دم المسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس ثيب الزاني والثالث يدين ضرب الجماعه. قال فان العبد ادمي معصوم الدم كالحر فوجب ان يقتل به الحر كما يقتل العبد بالحر. طبعا الشنقيطي رحمه الله تعالى لما ذكر أيضا في تفسير هذه الآية قال الجميع متفق على أن سبب نزولها أن قوما يتطاولون على قوم، هذا كان سبب النزول، يقول يعني جميعنا تعود إلى المفسرين، أن جميع المفسرين اتفقوا على هذه الآية الحر بالحر العبد العبد كلهم متفقون على أن سبب نزولها أن قوما يتطاولون على قوم ويقولون إن العبد منا لا يساويه العبد منكم وإنما يساويه الحر منكم والمرأة منا لا تساويها المرأة منكم وإنما يسويها الرجل منكم، فنزل القرآن مبينا أنهما أو أنهم سواء، وليس المتطاول منهم على صاحبه أشرف منه، ولهذا لم يعتبر مفهوم المخالفة هنا يعني في هذه الآية. حتى أن الحنفية يعني أبو عبيد يقول ذهب ابن عباس إلى أن هذه الآية ليست منسوخة، وروي أيضا عن ابن عباس أنه قال بنسخها، يعني من أدلة الحنفية أنهم قالوا أن قوله جل وعلا النفس بالنفس ناسخة للحر بالإيه؟ بالحر، يعني كأنها مبينة لها، كأنها مبينة لهذه الآية. والإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ذكر من ضمن كلامه يعني لما ذكر الخلاف في المسألة قال وقال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن الجمع بين الآيتين أولى، فتحمل النفس على المكافئة ويؤيده اتفاقهم على أن الحر لو قذف عبدا لم يجب عليه حد القذف. قال ويؤخذ الحكم من الآية نفسها فإن في آخرها فمن تصدق به فهو كفارة له. عايز ليه؟ ده من كلام الجمهور في آخر الآية يقول فمن تصدق به فهو كفارة له أراد أن يقول أن الكافر لا يطلق عليه متصدق، وكذلك العبد فإنه لا مال له لأنه ملك ماذا؟ ملك لسيده. فهذا من أدلة الجمهور، ويعني هذا الدليل وهذا الفهم الذي ذكره إسماعيل القاضي في أحكام القرآن أيضا متوجه، لأنه قال فمن تصدق به فهو كفارة له، والكافر لا يسمى متصدقا. وكذلك العبد لا يتصدق بجرحه لأن الحق لسيده، وأن الحق لسيده. طبعا قول الله عز وجل وكتبنا عليه فئة النفس بالنفس، الجمهور قالوا هذه الآية نزلت فين؟ نزلت يعني في التوراة وخطاب لأهل الإيه؟ لأهل الكتاب. فقالوا فكيف نحتج بشرع من قبلنا وفي شرعنا خلافه، الحر بالحر. هذا كلام الجمهور. والحنفية لهم رد ماتع عليهم، يعني نقلت بعض كلامهم يعني في بعض فروح البيان، تفسير روح البيان لإسماعيل حقي الإسطنبولي الحنفي، يقول فإن شريعة من قبلنا إذا قصت علينا في القرآن من غير دلالة على نسخها فالعمل بها واجب على أنها شريعة لنا، وبما روي المسلمون تتكافأ دماؤهم، وبأن التفاضل في النفس غير معتبر بدليل قتل الجماعة بالواحد، وبأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين أو بالدار وهما سيان فيهما. يقول بأن القصاص يعتمد بإيه؟ المساواة في العصمة وليس في الحرية والذكورية. فيقول هذه نفس معصومة، هذه نفس معصومة. يعني أنا بترك أشياء لأني أنا فصلتها في يعني ذكرتها مختصرة في أول البحث. طبعا من ضمن الأدلة قولهم بحديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، جدع عبده يعني جدعناه، ما بيقي يقول لا تقوم لهم به حجة، لأن أكثر أهل العلم يقولون الحسن اللي يسمع من سمرة، وأيضا فلو كان صحيحا عن الحسن ما خالفه، يعني عايز يقول الحسن لي رواية صحيحة عند أبي داود صححها أكثر أهل العلم، ومن الشيخ الألباني قال وهذا مقطوع صحيح، يعني من كلام مين؟ من كلام الحسن، لأن الدعي على الحسن أنه نسي. فالإمام البيهقي رحمه الله تعالى يقول في السنن الصغرى يقول معلوم علم الحسن البصري ومتابعته رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه أنه لا يخالفه فيما يرويه عنه، وتوهم النسيان عليه دعوة، فلما قال في هذا الحكم بخلافه علمنا أنه وقف على ما أوجب التوقف فيه، إما بأن بلغه ما نسخه أو لم يثبت عنده إسناده. وكان يحيى بن معين ينكر سماع الحسن من سمرة بن جندب ويقول هو من كتاب، وكان شعبة أيضا ينكره، وزعم بعض الحفاظ أنه لم يسمع من سمرة غير حديث الإيه؟ العقيقة المشهورة. الجصاص برضو يعني ليه كلام في رد على الجمهور في الفصول في الأصول. لما ذكر قول الله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى، قال هذا عام في الحر والعبد والذكر والأنثى، وقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، تبع أخواني، قال تخصيص لبعض من تضمه العموم. العموم بيقول إيه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، قال هذا تخصيص لبعض من تضمه العموم، يعني كأن هذه صور من هذه الصور التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، قال تخصيص لبعض من تضمه العموم، فلا يسقط اعتبار عموم اللفظ في قتل الحر بالعبد. ومنه أيضا قوله تعالى بيدي مثال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهذا في المسلمين والكافرين. ثم قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال وذلك في الوالدين المشركين، ولم يمنع كون أول الخطاب في الفريقين اللي هو إيه؟ وصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال ولم يمنع كون أول الخطاب في الفريقين، ومثله كثير في القرآن والسنن. يعني الكلام كثير يعني، لكن يعني هذا خلاصة هذا البحث، وفي نهايته يعني نقول يعني ما ذهب إليه الأولون اللي هم الفريق الأول الذين قالوا يقتل الحر بالعبد من ثبوت القصاص بين الحر والعبد هو الأرجح يعني لماذا؟ أولا لقوة دليله، لقوة دليله من السنة الأدلة العامة، المسلمون تكافأ دماؤهم، وهذا العبد ماذا؟ مسلم، هذا العبد مسلم، وكذلك هذا العبد نفس. وكذلك لما ذكره الإمام البخاري عن أنس في قصة الربيع واستدلال الحنفية بهذا الدليل، وكذلك أيضا أن الفريق الآخر مع جلالة قدرهم أنهم احتجوا بأدلة أكثرها ماذا؟ أكثرها ضعاف. وللبيان وللأمانة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر في إرشاد الفحول أو في تفسيره أن هذه الأدلة يقوي بعضها بعضا، يعني كأنه ينتصر لمذهب من؟ مذهب الجمهور، يعني يعتضد يعني نعم، يقول يعني ورد عن أبو بكر وورد عن عمر وورد عن علي وورد عن ابن عباس، لكن أخونا أكثر هذه الأدلة فيها ضعف شديد، يعني ضعيفة جدا. ونحن في في في في علم الحديث عندما نقول هذه النصوص تجبر بعضها بعضا لابد أن تكون ضعيفة وليست شديدة، ليه؟ وليست شديدة الضعف. ومع ذلك لم يرد خلاف عن الصحابة في هذه المسألة مع ضعف هذه الايه ضعف، الا ما ورد عن علي وابن مسعود، حتى لما ذكر عبد الرزاق صنعاني في مصنفه هذا قال وروي، قال وروي عن علي وكذا، بحثت على اسناد لهذه الروايات لم اجد، فالرواية دي تدل على يعني تدل على التضعيف، تدل على التضعيف. يعني حتى اردت ان انظر لبعض هذه الروايات هل هي مثلا ضعيفه مثلا او تحتمل او كذا، لم اجد لها يعني اسناد حسب بحثي القاصر. طبعا كمان من المعاصرين الذين وقفت على كلامهم، كلام كثير من المعاصرين، لكن الشيخ العثيمين في الشرح الممتع ذكر هذه المساله وقال قوله ولا حر بعبد، يعني لا يقتل الحر بالعبد. قالوا هذه المساله اختلف فيها اهل العلم، فالمذهب من مذهب الحنابله أن الحر لا يقتل بالعبد، لأن الحر أكمل من العبد، إذ إن العبد يباع ويشترى. يعني هذه يعني من الأشياء التي نص كثير من الجمهور عليها، إذ إن العبد يباع ويشترى وديته قيمته، فلا يمكن أن يكون ما يباع ويشترى مكافئا للحر. قال الشيخ ولهم أحاديث لكنها ضعيفة رحمه الله تعالى. قال ولهذا ذهب أبو حنيفة شيخ الإسلام تيمية، وهو رواية عن أحمد، يعني يقول الشيخ إن هي رواية عن أحمد، يعني ماذا وليه بحنيفة كل رواية أحمد، لكن أنا لم أقف عليها صراحة. لكن الشيخ العثيمين أصلا حنبلي وعنده اطلاع بالمذهب كبير جدا رحمه الله تعالى. قال ولهذا لكن مشهور عن أحمد في كتب المذهب أنه يقول ماذا؟ يقول بأن الحر يقتل العبد. قال ولهذا ذهب أبو حنيفة شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم أسعد من مثل أدنهم، هذا القول هو الصواب، هكذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى. وأيضا ما ذكرناه في بداية الكلام أن الحكمة من شريعة القصاص الردع والزجر، ويعني النظر للعبد دائما يكون يعني بتهاون أو ما شابه ذلك، فانظرون إليه على أساس أنه يعني عبد فربما يصارع عليه يعني بالقتل، فلا يحصل معنى الحياة التي ذكرت في الآية. يعني هذا باختصار كلام طويل، طبعا انا ما استطيع ان اقرا البحث كله لان في اخواني يعني يريدون ان يعرضوا البحث يعني يقرون في 20 صفحه، وكمان في حواشي اللي في الاسفل فلم اقرا بعضها. طيب جزا الله قناة الشيخ محمد خيرا على هذا البحث الطيب. الان جاء دور الجالس في مناقشه يا اخواني، تفضل. أريد أن أقرأ المسألة شكرا لأنها مهمة. لما ذكر بسم الله هو بيثبت على أبو حنيفة التناقض، أنت عايز تقرأها التناقض؟ أنا أقرأه، أنا محتاج أقرأه يعني لأنه مهم. يعني يعني ابن كثير برضو ذكر المسألة دي وعرج عليها في تفسيره. يعني يقول مسألة ذهب أبو حنيفة إلى من الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، عليه ذهب الثور بن أبي ليلى وداود وعمر بن علي بن مسعود وسعيد بن مسيب وابراهيم النخعي وقتادة والحكم حكم بن عتيبة. قال البخاري وعلي بن مدين وابراهيم النخعي الثوري في رواية عنه ويقتل السيد بعبد العموم حديث الحسن، اللي هو حديث الحسن عن سمرة. قال وخلفه مجهول فقالوا لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة، لو قتل خطأ لم يجب فيه دية، إنما تجب فيه قيمته. دي طبعا من المسائل، إن الحر لو قتل العبد، دي طبعا نسأل صغيرة في أول كلام، إن الحر لو قتل العبد خطأ ففيه إيه؟ فيه القيمة. الكلام محل البحث فينا في العبد، محل البحث في العبد. قال ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى. أبو حنيفة رحمه الله قال أنه يقاد في طرفه، الجمهور يقولون أنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق مين؟ بطريق الأولى. ولا العكس، الحنفية يقولون لا يقاد، الحنفية يقولون لا يقاد، والجمهور يقولون لا، ما هم مع الجمهور، مع الجمهور. هم مع الجمهور، هم يثبتون عليهم الطلاق. لذلك هم مع الجمهور صحيح، لكن الحنفية فعلا يقولون بقول الجمهور في مسألة الجراح، أما في القصص فحصلت المخالفة، ولذلك الجمهور يعني يستدركون عليهم، يقول كيف تقول ذلك في الجراح ولا تقولونه، ولا تقولونه في النفس، معنى النفس أولى، يعني هذا كلام الايه الجمهور. أبو حيان في البحر المحيط يقول والظاهر من الآية مشروعية القصاص في الأنفس فقط لقوله في القتلى، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر هو أنه لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في الأنفس، هذا الكلام. فالآية لا تدل على الحصر، تدل على مشروعية القصاص بين المذكور. ألا ترى أن عموما والأنثى بالأنثى تقتضي قصاص الحر بالرقيقة؟ فلو كان قوله الحر بالحر والعبد والعبد مانع من ذلك وتصادم العمومان. وقوله كتب عليكم القصاص والقتلى جملة مستقلة بنفسها، وقوله الحر بالحر ذكر لبعض جزئياتها فلا تمنع ثبوت الحكم في سائر الجزئيات. طبعا مسألة الحنفية تسأل عنها الجمهور، هم مع الجمهور في هذه المسألة، وهذه المسألة أظن القرطبي وابن عربي ادعوا فيها الإجماع في التفسير، يعني في أحكام القرآن ادعوا فيها الإجماع، لكن مسألة إن هم نقضوا الدليل عليهم اللي يبقى كيف تقولون هذا في الجراح ولا تقولونه في النفس، طبعا الحنفية لهم أدلة واضحة في هذا، يعني هم وافقوا الجمهور في هذه المسألة، وفي المسألة الأخرى التي هي محل البحث هم ما خالفوا بأهوائهم، إنما خالفوا يعني بأدلة، وهي يعني كانت عامة أكثرها عام وكذلك يعني مفهومها قوي، فإنها أرجح من أدلة الجمهور. لماذا؟ لأن أدلة الجمهور كلها ضعيفة، وضعيفة جدا، لا يثبت منها، لا يثبت منها شيء. نفتح بقى المناقشة، تفضل. وصف ايه؟ لا هو مش كده، لا مش كده الامر، ان الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة اصلا، فهم عندهم لفظ ومسكوت عنه، لفظ ومسكوت عنه، فهو بيقول كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه كلمة عامة، ذكر بعض افراد الخاص، بعض افراد العام بعد العام لا يفيد التخصيص، بس هو كل عايز يقول، لانه هو بيقول بهذه ويقول بهذه، واضح. هو الان الشبهه اللي ممكن تكون عليهم هم ان دي بعض افراد الخاص ذكرت بعد العام فتدل على التخصيص، فبيقول لك لا تدل. طب ليه؟ لان ذكر افراد العام بعد العام بعده لا تدل على التخصيص. لا هو ده، هو ده، هو ده، هو كلام النسفي، هو كلام النسفي، يعني تفسير النسفي، تفسير النسفي. بتاع حقي، تفسير حقي. لا هو عموما غير معتبر. عموما يا اخواني الان اصبح عندك في هذه المساله ثلاثه مذاهب معروفه. المذهب الاول مذهب جمهور اهل العلم ان الحر لا يؤخذ بالعبد. المذهب الثاني مذهب الحنفية ومن وافقهم إن الحر يؤخذ بالعبد. المذهب الثالث المذهب الذي يفرق بين من قتل عبد نفسه وبين من قتل عبد إيه؟ غيره. فمن قتل عبد نفسه لا يؤخذ به لأنه سلعة بالنسبة له، ومن قتل عبد غيره أخذ به. هذه المذاهب الثلاثة الموجودة في هذه المسألة، ماشي؟ في احد يا اخواني عنده سؤال للمناقشه؟ اتفضل مناقشه. ها لا، هو كلمة عول عليه يا اخواني، اهل العلم لا يعولون على الاقوال، نحن لا نتعبد باقوال احد، انما نتعبد بالايه؟ بالكتاب والسنه. ايضا يا اخواني افترض انه قول في مذهب احمد، افترض انه هو قول في مذهب احمد، القول المرجوح في المذهب ليس مذهبا، القول المرجوح في المذهب ليس مذهبا، انما المعول عليه عند علماء المذهب هو القول المشهور، وقد يكون القول المشهور في المذهب مخالف اصلا لقول صاحب المذهب. ماشي؟ فلما نقول مذهب الحنفيه، مذهب الحنابله، مذهب الشافعيه، مذهب المالكيه، مذهب الظاهريه، يبقى القول الايه؟ المشهور في المذهب. طيب في احد ليه مناقشه؟ ننتقل؟ ننتقل؟ طيب احنا الان معانا ثلاثه بحوث مقدمه في قتل المسلم بالكافر. بحث الشيخ معاذ، وبحث اخونا الشيخ محمد عبد الرحمن، وبحث مش مكتوب عليه اسم الشيخ عبد الرحمن. مين اللي هيقدم بحث؟ هو قديم جاهز يا معاذ؟ اتفضل.